طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، نرجع إلى ما يتعلق بالتخريج. وقلنا أن التخريج الحديث إما أن يكون عن طريق الإسناد، وعن طريق الإسناد إما أن يكون بالنظر إلى أعلى راو في السند أو إلى أدنى راو في السند، وهذه انتهينا منها. القسم الثالث، إخراج الحديث عن طريق السند بالنظر إلى راو في أثناء السند، إلى راو في أثناء، تأخذ راو من أثناء ماذا؟ السند، تأخذ راويا من أثناء السند. وهذه المسألة الرجوع فيها فيما يتعلق باستخراج الحديث، يرجع المخرج في تخريج الحديث عن طريق راو في أثناء السند إلى كتب التراجم، إلى كتب ماذا؟ التراجم، كتب العلماء ترجموا فيها للرواة، كتب للعلماء ترجموا فيها للرواة، وأثناء التراجم يذكرون أحاديث له، أثناء الترجمة للراوي يذكرون بعض أحاديثه، يذكرون بعض ماذا؟ أحاديثه. فقد يكون عندك مثلا على سبيل المثال، وعندنا الكتب الذي تترجم ماذا للرواة، تترجم ماذا للرواة، منهم من ترجم للضعفاء، منهم من ترجم ماذا للضعفاء، يعني كالمجروحين لابن حبان، ضعفاء العقيلي، هكذا ايضا كذلك الكامل لابن عدي. فهذه كتب تذكر فيها ماذا؟ تراجم الرواة، تذكر فيها تراجم ماذا؟ الرواة. واثناء الترجمه احيانا عند الترجمه للراوي قد تذكر لبعض الاحاديث، قد تذكر لبعض ماذا؟ الاحاديث. وهذا القسم يعتبر من المصادر الاصليه عند الاحاله، هذا يعتبر من المصادر الاصليه كالذي قبلها، الذي بالامس من المصادر الاصليه، وهذا ايضا عند الاحاله هذا من المصادر الاصليه، تقول اخرجه او رواه عند تخريج الحديث. فعندك مثلا على سبيل المثال بعض الكتب مرتبه على حروف المعجم، وبعض الكتب مرتبه على البلدان، وبعض الكتب مرتبه على الطبقات، كل واحد له اصطلاح. اين تعرف هذا؟ في مقدمه الكتب، يعني اتى البخاري، تاريخ البخاري مرتب على حروف المعجم، تاريخ الإمام البخاري عليه رحمة الله مرتب على المعجم، الكامل لابن عدي أيضا مرتب على حروف المعجم، مرتب على حروف ماذا؟ المعجم. وباقي الكتب إما مرتبة على البلدان أو مرتبة على الطبقات، فتقرأ لابد تقرأ الكاشف. أين الكاشف؟ مقدمة، وتاك ماذا؟ الخريطة، الفهارس هي الخريطة، وهذه هي الكاشف. فإذا أردت أن تكشف ما في الكتاب تقرأ المقدمة، فيذكر كل يعني مصطلحاته الذي سيتكلم عليها في الكتاب. فالبخاري للتاريخ، للتاريخ الصغير وللتاريخ الكبير، له التاريخ الصغير والتاريخ ماذا؟ الكبير. الكبير هذا مرتب على حروف المعجم، فالكامل لابن عدي أيضا مرتب على حروف المعجم، ابن سعد في الطبقات مرتب على الطبقات، وبعضه مرتب على البلدان، له مصطلحات، له مصطلحات. فأنت تريد أن يعني ماذا؟ أن تقف على حديث هذا الراوي، عندك سند وعندك متن، عندك سند وعندك ماذا؟ متن، تريد أن تقف على حديث هذا ماذا؟ الراوي. فعندنا حديث، عندنا ماذا؟ حديث عند التطبيق يرويه أحمد ابن الفرات عن عبد الرحمن ابن قيس الزعفراني عن محمد ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا، عن أبي هريرة مرفوعا من كرامة المؤمنين، من كرامة ماذا؟ المؤمنين على الله أن يغفر لمشيعيه، من كرامة ماذا؟ المؤمنين على الله. من يتعرف بقي لفظة ضر، من كرامة المؤمنين على الله، أظن فيه صدق طالب، نعم، من كرامة المؤمن على الله، يعني الميت، يعني من كرامة المؤمن، نعم، المؤمن أو المؤمنين على الله أن يغفر لمشيعيه. أنت تريد أن تقف على هذا الحديث في كتب ماذا؟ التراجم. كيف تفعل؟ تأخذ راوي من هؤلاء ماذا؟ الرواة، تأخذ راوي من هؤلاء ماذا؟ الرواة، كأن تأخذ من عبد الرحمن ابن قيس الزعفراني، تقول أنا أريد أخذ هذا الراوي وأرجع إلى كتب ماذا؟ التراجم، فلعلي أقف على ماذا؟ على هذا الحديث، على ماذا؟ على حديثه. فأنت لما ترجع إلى تاريخ البخاري أو الكامل لابن عدي، أين سترجع؟ هذا مرتب على حروف المعجم، ترجع إلى أي شيء؟ حرف العين، حرف العين، عبد الرحمن، عبد الرحمن، حتى تقف، فيحيلك إلى الصفحة والمجلد، يحيلك إلى الصفحة والمجلد. هناك في ترجمته يذكر ماذا؟ يذكر أحاديث له غير هذا الحديث، فتنتظر الحديث الأول الثاني حتى تقف على ماذا؟ على حديثك، حتى تقف ماذا؟ على حديثك. أثناء الوقوف على حديثك يعني سبحان الله، أثناء الوقوف ماذا؟ على حديثك قد تجد يعني فائدة هناك، وسيذكر لك الحديث بإسناده، يذكر لك الحديث ماذا؟ بإسناده، وقد يحكم على الحديث ويحيلك على فائدة. لكن الشاهد أنك إذا أردت أن تخرج الحديث قبض النظر على الحكم على الحديث وماذا قال فيه المترجم أي الذي ترجم لهذا الراوي، بقض النظر أنت وجدت حديثك، لما تجد حديثك تقول ماذا عند التخريج؟ أخرجه من البخاري في التاريخ مجلد كذا صفحة كذا، انتهى التخريج. لكن البخاري عليه رحمة الله لما يذكر يعني هذا الشخص يعني قبل البدء فيما يتعلق بالشخص، لما ترجع إلى تاريخ البخاري ترجع إلى أين؟ إلى أقرب ترجمة تسهل عليك معرفة أكثر بالراوي. يعني عبد الرحمن بن قيس الزعفراني قد يكون الحافظ ابن حجر ذكر في التقريب، التقريب متخصص في رجال من؟ رجال من؟ الأمهات الست، في رجال الأمهات ماذا؟ الست، في رجال الأمهات ماذا؟ الست، وهما يتعلق به يعني تقريب الحافظ. فترجع له فقد يذكر لك شيء يعني من ترجمته أنه كذا أو ضعيف أو كذا، لأنك من أجل أن ترجع إلى، إذا كان في باب الضعفاء ترجع إلى أي شيء؟ ترجع الكامل ابن عدي، لأن هذا متخصص في باب الضعفاء، لأن التاريخ الكبير ما تخصص في هذا. يذكر، يذكر الكل، والطبقات يذكر الكل أيضا، المجروحون أيضا في الضعفاء، وقد ربما يذكر غير الضعفاء. لكن إن كان الراوي ضعيف أقرب مرجع لك ترجع إلى الكامل ابن عدي، تهتدي لهذا ماذا؟ الراوي، لأنه متخصص في ما يتعلق بالتراجم الضعفاء. فتنظر في ترجمة هذا الراوي تجد ماذا؟ الحديث. ولك أن تطبق تطبيق ثاني، تأخذ لك راوي آخر، تأخذ لك راوي ماذا؟ آخر من الرواة، راوي آخر ماذا؟ من الرواة. أو أحيانا سبحان الله عبد الرحمن بن قيس الزعفراني في أثناء ترجمته ماذا يقول البخاري؟ وقد نزل بغداد. ماذا تستفيد؟ ترجع بعد ذلك إلى تاريخ الخطيب، تاريخ بغداد الخطيب، معناه استرجع إلى مصدر آخر تخرج الحديث من هناك، لأنه ذكر لك، لأن كل من نزل بغداد ماذا يفعل الخطيب البغدادي؟ يترجم له، يترجم له. حتى قال بعض الكذابين وددت أن الخطيب ذكرني ولو في الكذابين، كان مشهور الكتاب تاريخ بغداد هذا مشهور، كل من نزل بغداد ترجم له الخطيب في كتابه. فإذا وجدت هذا الراوي لما يقول عبد الرحمن بن قيس الزعفراني أثناء الترجمة له من البخاري في التاريخ أو ابن عدي في الكامل يقول وقد نزل بغداد، ماذا تستفيد؟ تأخذ هذه الفائدة وترجع إلي إلى تاريخ بغداد، تبحث عن حديثك هذا أيضا مصدر آخر للحديث، هذا مصدر آخر للحديث، لأن كل ما كثرت المصادر طيب، لأنهم يذكرون أثناء الحديث قد يذكر لك فائدة من تضعيف، من تصحيح، من شاهد، من متابعة إلى غير ذلك، فتستفيد. لكن المقصود هنا التخريج، المقصود هنا ماذا؟ التخريج. فإذا وقفت عليه في تاريخ البخاري في الكامل لابن عدي بعد يعني بعد النظر فيه ماذا تقول؟ خرجه ماذا؟ ابن عدي في الكامل، ما تقول يعني ذكره، لأن هذا ماذا؟ من المصادر الأصلية، هذه من المصادر الأصلية، تاريخ البخاري من المصادر الأصلية، فتقول أخرجه البخاري في التاريخ مجلد كذا جزء كذا، انتهى التخريج. الحكم عليه انتهى، الحكم عليه بعد ذلك الفائدة فقط. في أثناء الترجمة قد يتكلم البخاري على الإسناد، على الحديث، يحيلك، يذكر شواهد، يذكر متابعات، هذا أمر آخر، لكن تخريج الحديث إلى هنا ينتهي، تخريج الحديث إلى هنا ينتهي. فنكون بهذه الأقسام التي مرت معنا، انتهينا من القسم الأول وهو تخريج الحديث عن طريق الإسناد بالنظر إلى أعلى راوي وأدنى راوي وأثنى وراوي في أثناء السند. بعدها سننتقل إلى أي شيء؟ إلى بحث آخر، إلى بحث ماذا آخر؟ لا يتعلق بالإسناد، بحث آخر لا يتعلق ماذا بالإسناد، وإنما يتعلق بالألفاظ، إنما يتعلق ماذا بالألفاظ، إما ألفاظ الأحاديث وهو طرف الحديث وهو مقدم طرف الحديث أي أول الحديث، أو معنى من معاني الحديث. ما عندنا إلا حالة، الحالة الأولى يعني فيما يتعلق بالبحث في أول الحديث، مطلع الحديث يسمونه، والمبحث الثاني والأخير فيما يتعلق ماذا؟ معنى في الحديث، معنى ماذا في الحديث، أو لفظة غريبة ماذا في الحديث أو نادرة، وهذا سيأتي التطبيق عليه إن شاء الله في المعجم ماذا المفهرس، نصور المعجم المفهرس وكيف البحث فيه مثل هذا التصوير. على هذا ماذا التصوير، فنكون انتهينا من المرحلة الأولى وهو تخريج الحديث باعتبار النظر إلى إسناده، أعلى أدنى أثناء الإسناد، أثناء ماذا؟ الإسناد. فمن يلخص لنا هذه الدرس الآن؟ إذا عندك حديث، إذا عندك ماذا؟ حديث، تريد الوصول إلى حديث، تريد الوصول إلى حديث بواسطة راو من رواة الحديث، أي بواسطة راو من أثناء ماذا؟ الحديث، كيف تخرجه؟ أنا عندي إسناد مع المتن، أريد أن أرجع إلى مصادر هذا الحديث، أريد الرجوع إلى مصادر هذا الحديث. نعم، تأخذ راوي من أثناء السند. إذا كنت يعني ما عندك معرفة بهذا الراوي، ترجع إلى أقرب يعني ماذا مراجع ممن ترجمت لهذا الراوي حتى تتعرف عليه أكثر، هل هو ضعيف ليس بضعيف، تتعرف عليه ماذا أكثر، لأنه إذا كان ضعيف عندك كتب تعيدك مباشرة إلى ضعفاء. نعم، ثم بعد ذلك إذا كان على الطبقات أو على البلدان أو على الحروف المعجم، فإذا كان على حروف المعجم خذ الحرف الأول فترجع في حيلك على الصفحة أو المجلد، إذا كان باعتبار الطبقات الطبقة الأولى في طبقات، أو باعتبار البلدان تحتاج تنظر إلى بلد هذا الشخص أو أي طبقة من الطبقات، وهذا في شيء من الصعوبة، لكن باعتبار حروف المعجم سهل. فإذا رجعت عليه أو رجعت إليه ماذا تفعل؟ عند الوقوف ماذا عليه؟ عند الوقوف عليه تنظر في أحاديثه، يحيلك إلى الصفحة والمجلد ثم تنظر في أحاديث هذا الراوي حتى تجد حديثك هذا نفس هذا الحديث، حتى تجد نفس هذا الحديث، فتقول بعد ذلك ماذا؟ أخرجه ابن عدي في الكامل مجلد كذا صفحة كذا، أخرجه البخاري في التاريخ الكبير مجلد كذا صفحة كذا، ابن سعد في الطبقات، ابن حبان في المجروحين، وهكذا الضعفاء للعقيلي. هذه أيضا من طرق البحث، هذه أيضا تعتبر من طرق ماذا البحث، هذه تسهل على طالب العلم. أنا أحيانا سبحان الله قد يقول قائل هذه الكتب ما فائدة هذه الكتب، كتب التراجم من فوائدها هذه، وإلا فوائد كتب التراجم كثيرة، لكن من فوائد كتب التراجم هذه أنها يعني توقفك على ماذا؟ على هذا الحديث الذي عندك، على هذا الحديث ماذا الذي عندك، ثم بعد ذلك تحيل على هذا المصدر الأصلي وأنه أخرج هذا ماذا الحديث. بارك الله فيك. عندي سؤال يا أخوان الأشكال. طيب، إلى هنا. بارك الله.